ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع السوء العظيم والسحر العظيم والحسد الشديد والعيون اللامة الحارة والمسوس الظالمة الفاجرة العاشقة الساحرة. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم مالك الملك نسألك يا ملك الملوك كلنا يا ربنا عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن علينا يا ربنا. وانصر لنا يا مولانا على من ظلم على من ظلم. يا ربنا انصرنا على من ظلم انصرنا على من ظلم على من ظلم وطغى وبغى وتجبر علينا. انصرنا على قريب ظالم انصرنا على قريب ظالم ساحر وحاسد ساحر وحاسد وحاقد. انصرنا يا خير الناصرين فأنت الناصر سبحانك يا ربنا. انصرنا على من ظلم وعلى من سحر انصرنا يا ربنا على من دفن السحر على من دفن السحر على من دفن السحر على من دفن السحر في هذا البيت وفي بيت كانوا فيه. انصرنا على ساحر ظالم ملعون انصرنا على من ظلمنا بسحره بسحره بسحره من الإنس والجان من الإنس والجان. ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. انصرنا يا خير الناصرين على ساحر من الإنس والجن أجمعين. انصرنا يا خير الناصرين على ملوك الجن الظالمين. الظالمين على ملوك الجن الظالمين وسلاطينهم الفاجرين وفراعنتهم الباغين المعتدين ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز إن الله لقوي عزيز ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز انصرنا على الظالمين من الأقارب انصرنا على الباغين من الأقارب ومن الجيران انصرنا على من حسد وعلى من حقد وعلى من سكن الجسد انصرنا يا ربنا على من سحر من إنس وجان ولينصرن الله من ينصره انصر عبدك يا ربنا وأمتك انصر يا ربنا من ابتليته بسحر عظيم بحسد شديد وبحقد دفين وبمثل ظالم من ملوك الجن في جسده عليك بهم يا ربنا عليك بمن طغى وتجبر علينا ولينصرن الله من ينصره أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله ولينصرن الله من ينصره انصرنا على من سكن القلب على من سكن القلب انصرنا على من سكن القلب عاشقا ساحرا وعقد فيه العقد على التبغيض وعلى المحبة فيتعلمون منهما ما يفرقون والذين آمنوا أشد حبا لله انصرنا يا ربنا على من سكن القلب وعقد فيه العقد على الدم انصرنا يا ربنا على من سكن القلب ولينصرن الله من ينصره ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. انصر يا ربنا عبدك وأمتك، انصر يا ربنا الوالدين والذرية، انصرها يا ربنا، انصرها يا ربنا، انصرها يا ربنا، انصرها يا ربنا، انصرها يا ربنا، انصرها، انصر يا ربنا الوالدين والذرية، لا تخيب رجاءنا فيك يا ربنا، ولا ترد أيدينا صفرا، اللهم لا ترد أيدينا صفرا يا ربنا، وانصرنا على ظالم في الجسد، وانصرنا يا ربنا على من أرسله، وانصرنا يا ربنا على من أرسله، وانصرنا يا ربنا على من أرسله، وانصرنا يا ربنا على من أرسله من إنس وجان، وانصرنا يا ربنا على ساحر، وانصرنا يا ربنا على حاسد، وانصرنا يا ربنا على حاقد، وانصرنا يا ربنا على ذي عين، على ذي عين ونفس، على عائن، على عائن، وانصرنا يا ربنا على عائن، على عائن وذي نفس، على ذي عين ونفس، على ذي عين ونفس، على ذي عين ونفس، ونفس ونفس كائدة، كائدة ماكرة، كائدة ماكرة، كائدة ماكرة، خائنة، خائنة، يعلم خائنة الأعين، يعلم خائنة الأعين، يعلم خائنة الأعين، يعلم خائنة الأعين، وما تخفي الصدور، يعلم خائنة الأعين، يعلم خائنة الأعين، وما تخفي الصدور، يعلم خائنة الأعين، يعلم خائنة الأعين، وما تخفي الصدور. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، انصرنا على الظالمين يا ربنا، انصرنا على الظالمين يا ربنا، انصرنا يا ربنا على الظالمين، المعتدين، الباغين، الساهرين، ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. انصرنا يا ربنا على من ظلم، على من طغى وبغى وتجبر، انصرنا يا ربنا على من سكن القلب، على من سكن القلب، على من سكن القلب، على من سكن القلب، على من سكن القلب، على من سكن القلب، على من سكن القلب، انصرنا يا ربنا على من سكن الصدر، الصدر، الصدر، الصدر، الصدر، الصدر، الصدر، الصدر، الصدر، الصدر، الصدر، انصرنا يا ربنا على من سكن الصدر، الصدر، الصدر، ضيق الصدر، ضيق الصدر، ضيق الصدر، ضيق الصدر، ضيق الصدر، ضيق الصدر، ضيق الصدر، ضيق الصدر، انصرنا يا ربنا على من ضيق الصدر، انصرنا يا ربنا على من ضيق الصدر، على من ضيق الصدر، على من ضيق الصدر، على من ضيق الصدر، على من ضيق الصدر، انصرنا يا ربنا على الظالم، الساحر، الساحر، الساحر، ملك، ملك من ملوك الجن، ملك ظالم، ملك فرعون، فرعون، فرعون سلطان سلاطين الجن، انصرنا عليه يا ربنا، انصرنا يا ربنا على من سكن الرأس، انصرنا يا ربنا على من سكن الرأس، انصرنا يا ربنا على من سكن الرأس، انصرنا يا ربنا على من سكن الرأس، انصرنا يا ربنا على جن طيار، ثعبان، ثعبان سكن الجسد، ثعبان سكن الجسد، وكلب، وكلب ظالم، وكلب سبع، سبع، سبع ظالم، انصرنا يا ربنا على من سكن الجسد، قطة، كلبان، قطا وكلبا، وثعبانا اسودا، وثعبانا اسودا، وثعبانا اسودا، وثعبانا اسودا، ولا ينصرن الله، ولا ينصرن الله من ينصره. انصر يا ربنا عبادك وإماءك، انصرنا يا ربنا على الظالمين، انصرنا يا ربنا على الظالمين، انصر يا ربنا المؤمن والمؤمنة، انصر يا ربنا المؤمن والمؤمنة، انصر يا ربنا عبادك وإماءك، انصرهم يا ربنا على من سهر، سهر، سهر، سهر، سهر، سهر، سهر، انصرهم يا ربنا على من سحر، انصرهم يا ربنا على من سحر، انصرهم يا ربنا على من سحر، على من سحر السحر الأسود، على من سحر السحر الأسود، على من سحر السحر الأحمر، على من سحر السحر الأحمر، على من سحر السحر الأزرق، على من سحر السحر الأزرق، على من سحر السحر الأبيض، على من سحر السحر الأبيض. انصرهم يا ربنا على من سحر سحر محبة محبة محبة محبة محبة. هو عشق هو عشق هو عشق هو عشق هو عشق هو عشق عشق عشق عشق عشق عشق. من إنسان وجان من إنسان وجان من إنسان وجان من إنسان وجان. انصرهم يا ربنا على من على من سحر على من سحر سحر تفريق تفريق تفريق تفريق تفريق تفريق تفريق وعداوة وعداوة وعداوة وعداوة تفريق تفريق وعداوة وعداوة وآلام وأوجاع وأحزان وأمراض. انصرنا يا ربنا انصرنا يا ربنا على من سحر سحر الجنون سحر الجنون والخبال سحر الجنون الجنون والصرع والخبال والمرض والهوان والكسل والألم والوجع وعدم التوفيق وعدم الزواج وعدم الزواج التعطيل التعطيلة عن الزواج عن الزواج والدراسة. اطل يا ربنا هذا السحر العظيم. انصرنا يا ربنا على من ظلم على من ظلم على من ظلم على من ظلم على من ظلم على من ظلم على من ظلم على من ظلم على من ظلم على من ظلم. انصرنا يا ربنا على من ظلم. ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. انصرنا يا ربنا على من ظلم انصرنا يا ربنا على من ظلم انصرنا يا ربنا على من ظلم انصرنا يا ربنا على من ظلم انصرنا يا ربنا على من ظلم انصرنا يا ربنا على من ظلم انصرنا يا ربنا على من ظلم انصرنا يا ربنا على من ظلم انصرنا يا ربنا على من ظلم انصرنا يا ربنا على من ظلم انصرنا يا ربنا على من ظلم انصرنا يا ربنا على من ظلم. انصرنا يا ربنا على من ظلم على من ظلم ساحرا وحاسدا وحاقدا. انصرنا يا ربنا على جن اسود ثعبان ثعبان ثعبان ثعبان سكن الراس وملك الجسد سكن الراس وملك الجسد. انصرنا يا ربنا انصرنا يا ربنا على حاسد حاسد وحاسدة حاسد وحاسدة حاسد وحاسدة حاقد وحاقدة عائن وعائنة عائن وعائنة عائن وعائنة. انصرنا على شيطاني عين شيطاني عين شيطاني عين وموكلين بحسد وموكلين بحسد وموكلين بحسد. ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. ولا ينصرن الله من ينصره. انصرنا يا ربنا على من حسد على من حسد على من حسد على من حسد على من حسد على من حسد على من حسد على من حسد على من حقد على من حقد على من سكن الجسد على من سكن الجسد على من سكن الجسد على من سكن الجسد على من سكن الجسد على من سكن الجسد. انصرنا يا ربنا على من سكن الجسد على من سكن الجسد على من سكن الجسد على من سكن الجسد. انصرنا يا ربنا على من سكن الجسد انصرنا يا ربنا على من سكن الجسد انصرنا يا ربنا على من سكن الجسد انصرنا يا ربنا على من سكن الراس الراس الراس الراس الراس ذوق صدع صرع صرع صرع صرع. انصرنا يا ربنا على من صرع الجسد على من صرع الراس. ولا ينصرن الله من ينصره. انصرنا على اليهودي والنصراني انصرنا على اليهودي اليهودي اليهودي اليهودي اليهودي والنصراني اليهودي والنصراني اليهودي والنصراني. انصرنا يا ربنا على الملحد على الملحد على الملحد على الملحد على الملحد على الملحد على الملحد على الملحد. انصرنا يا ربنا على جن مسلم عاص ظالم. انصرنا يا ربنا على جن ملحد على جن كافر على جن يهودي على جن نصراني. انصرنا يا ربنا على جن ظالم انصرنا يا ربنا على جن ظالم ظالم ظلمها وظلم أهلها ظلمها وظلم أهلها ظلمهم ظلمهم وطغى وبغى وتجبر عليهم. انصرنا يا ربنا عليهم انصرنا يا ربنا عليهم انصرنا يا ربنا عليهم. ولا ينصرن الله من ينصره ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. انصرنا يا ربنا على الظالم على الساحر الملعون على الساحرة الملعونة على الساحرة الملعونة على الساحرة الملعونة على الساحرة الملعونة على الساحرة الملعونة على ساحرة ساحرة ساحرة ملعونة تتبعهم بسوء تتبعهم بسوء. انصرنا يا ربنا على ساحرة على ساحرة ملعونة ساحرة ملعونة ساحرة ملعونة ساحرة ملعونة من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الجيران من الجيران من الأنساب من الأنساب من الأنساب من الأنساب ولينصرن الله من ينصره ولينصرن الله من ينصره. انصر يا ربنا عبدك وامتك, انصر يا ربنا عبدك وامتك, انصر الوالدين والذرية, انصر يا ربنا الوالدين الوالدين الوالدين الوالدين الوالدين الوالدين والذرية والذرية الوالدين الوالدين الوالدين الوالدين والذرية والذرية. يا ربنا الوالدين الوالدين الوالدين الوالدين الوالدين والذرية والذرية. انصر يا ربنا الوالدين الوالدين الوالدين الوالدين الوالدين والذرية. ولا ينصرن الله من ينصره. انصر يا ربنا عبدك وامتك, انصر يا ربنا المؤمن والمؤمنة المؤمن والمؤمنة المؤمن والمؤمنة المؤمن والمؤمنة والمؤمنة والمؤمنة المؤمن والمؤمنة. انصر يا ربنا المؤمن والمؤمنة, انصر يا ربنا المؤمن والمؤمنة. ولا ينصرن الله من ينصره. إن الله لقوي عزيز. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ولينصرن الله من ينصره ولينصرن الله من ينصره ولينصرن الله من ينصره. إن الله لقوي عزيز. ولينصرن الله من ينصره ولينصرن الله من ينصره. إن الله لقوي عزيز. انصر يا ربنا عبدك وأمتك يا ربنا على الظالمين على الساحرين على الحاقدين على ملوك الجن الظالمين على ملوك الجن الظالمين على ملوك الجن الظالمين على ملوك الجن الظالمين. انصر يا ربنا المؤمن والمؤمنة على ملوك الجن الظالمين. وجاءوا بسحر عظيم. انصرهم يا ربنا, انصر يا ربنا المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات المحسنين والمحسنات. انصر يا ربنا الراكعين والراكعات الساجدين والساجدات الساجدين والساجدات الراكعين والراكعات من بكوا بين يديك يا ربنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. ولينصرن الله من ينصره ولينصرن الله من ينصره. إن الله لقوي عزيز. ولينصرن الله من ينصره. إن الله لقوي عزيز. ولينصرن الله من ينصره. إن الله لقوي عزيز. ولينصرن الله من ينصره. انصر يا ربنا عبدك وأمتك على من سحر وحسد وحقد وعلى من سكن الجسد. الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. نعوذ بالله من السحر العظيم. ولينصرن الله من ينصره ولينصرن الله من ينصره. إن الله لقوي عزيز. انصرهم يا ربنا على من ظلمهم وطغى وبغى وتجبر عليهم. انصرهم على ملوك الجن الظالمين وسلاطينهم الفاجرين يا ربنا وفراعنتهم الباغين يا رب العالمين. ولينصرن الله من ينصره. فتبارك الله رب العالمين. انصرهم يا ربنا هؤلاء المظلومين على من طغى وبغى وتجبر. انصرهم على من ظلم انصرهم على من ظلم انصرهم على من سحر على من سحر على من حسد وحقد يا ربنا. ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز بل الله مولاكم الله مولاكم وهو خير الناصرين الله مولاكم وهو خير الناصرين يا خير الناصرين يا ولي المؤمنين يا مولى المتقين الآن يا ربنا الآن يا مولانا تنصر عبدك وأمتك يا ربنا ولينصرن الله من ينصره ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز ولينصرن الله من ينصره ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز انصر يا ربنا عبدك وأمتك انصر يا ربنا عبدك وأمتك انصر يا ربنا المظلوم على من ظلم على من سحر على من حسد على من حقد على من ظلم على من أصاب بعيب وعلى ذي نفسه وعلى ذي نفسه وعلى ذي نفسه وعلى ذي نفسه وعلى ذي نفسه وعلى ذي نفسه وعلى ذي نفسه انصر يا ربنا من ابتلي بسحر عظيم يا ربنا يا عظيم انصر من ابتلي بحسد شديد يا ربنا انصر يا ربنا من ابتلي بظالم في الجسد انصره على من سكن جسده انصر يا ربنا المحسود على من حسده انصر يا ربنا المعيون على من أصابه بعين انصر يا ربنا المنظور على من نظر له انصر يا ربنا المحقود عليه على من حقد عليه ولينصرن الله من ينصره ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز إن الله لقوي عزيز بل الله مولاكم الله مولاكم الله مولاكم وهو خير الناصرين الله مولاكم وهو خير الناصرين أتريد أن تقتلني أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس حسبنا الله وكفى اللهم انصرنا يا ربنا على من أراد بنا مكرا وسوءا وقتلا انصرنا يا ربنا على من يريد القتل القتل لنا انصرنا يا ربنا على من يريد القتل لنا انصرنا يا ربنا على من يريد قتلنا على من يريد قتلنا قتلنا حسدا وحقدا إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله يدافع إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله يدافع يدافع عن الذين آمنوا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ولينصرن الله من ينصره. ولينصرن الله من ينصره. انصر يا ربنا عبدك وأمتك يا ربنا على من حسدهم على من ظلمهم على من بغى عليهم على من بغى عليهم. انصرهم على من ظلمهم وبغى عليهم وتجبر عليهم. انصرهم على فاجر ظالم من الإنس والجان ذكرا وأنثى يتتبعهم بسوء ماكر خائن كائد ظالم. حسبنا الله عليهم أجمعين. ولينصرن الله من ينصره. ولينصرن الله من ينصره. إن الله لقوي عزيز. ولينصرن الله من ينصره. ولينصرن الله من ينصره. إن الله لقوي عزيز. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أعظم الله أعظم الله أعظم الله أعظم الله أعز وأجل وأكرم. الله أعز وأجل وأكرم. الله أعز وأجل وأكرم. الله أعز وأجل وأكرم. وبطل ما كانوا يعملون. يعلم خائنة الأعين. يعلم خائنة الأعين. وما تخفي الصدور. يأتوك بكل سحار. يأتوك بكل سحار. يأتوك بكل سحار. يأتوك بكل سحار عليم. يأتوك بكل سحار. يأتوك بكل سحار. يأتوك بكل سحار عليم. يأتوك بكل ساحر عليم. يأتوك بكل ساحر عليم. يأتوك بكل سحار عليم. ولينصرن الله من ينصره. ولينصرن الله من ينصره. ولينصرن الله من ينصره. ولينصرن الله من ينصره. إن الله لقوي عزيز. انصر يا ربنا عبدك وأمتك. يسمعون كلام الله. يسمعون كلام الله. ولينصرن الله من ينصره. أم يحسدون الناس. يحسدون الناس على ما آتاهم الله. يحسدون الناس على ما آتاهم الله. يحسدون الناس على ما آتاهم الله. يحسدون الناس على ما آتاهم الله. يحسدون الناس على ما آتاهم الله. يحسدون الناس على ما آتاهم الله. ولينصرن الله من ينصره. شكره يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله ولكم فيها جمال وإنك لعلى خلق عظيم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم وإذا مرضت فهو يشفين أم يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله على ما آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله ولكم فيها جمال آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله فلن يضرك شيئا فلن يضرك شيئا فلن يضرك شيئا فلن يضرك شيئا إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك أعطيناك الكوثر أعطيناك الكوثر أعطيناك أعطيناك إنا أعطيناك الكوثر أعطيناك الكوثر أعطيناك الكوثر فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله ولينصرن الله من ينصره ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز أم يحسدون الناس حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يأتوك بكل سحار عليم يأتوك بكل ساحر عليم ولينصرن الله من ينصره فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين الجارية ولا ينصرن الله من ينصره ولا ينصرن الله من ينصره فلن يضرك شيئا ولا تضرونه شيئا بسم الله يرقيكم أجمعين الوالدين والذرية بسم الله يرقي الوالدين والذرية بسم الله يرقيكم أجمعين ممن ظلم وسهر وطغى وبغى وتجبر عليكم أبطل يا ربنا الأسحار أبطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا خفيا مخفيا عليه العهود والمواثيق ألا يظهر ألا يتبين وألا يبطل أبدا فأبطل سحرا خاصا لأمتك أبطل يا ربنا سحرا عاما لهم أجمعين وبطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر أبطل يا ربنا السحر والحسد والعيب ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا طهرهم أجمعين يا ربنا من السحر العظيم والحسد من السحر العظيم ومن حسد شديد ومن أذى ومن أذى ومن أذى من إنس وجان طائرهم يا ربنا من سحر وحسد وعين ونظرة وعقد ومس وأذى طهر يا ربنا الوالد والوالدة طهر يا ربنا الذرية الحاضرة والغائبة يا ربنا ولينصرن الله من ينصره ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز إن الله لقوي عزيز إن الله لقوي عزيز أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك أعطيناك أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك أعطيناك أعطيناك الكوثر أبطل حسدا عليهم أجمعين على الوالدين والذرية حسدا من عند أنفسهم فيها عين جارية فيها عين فيها عين فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين عين جارية أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر لن يضركم إلا أذى لن يضركم إلا أذى لن يضركم لن يضركم إلا أذى لن يضركم إلا أذى لن يضركم إلا أذى لن يضركم إلا أذى إلا أذى إلا أذى لن يضركم إلا أذى لن يضركم إلا أذى لن يضركم إلا أذى إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر يا ربنا ابتر يا ربنا واقطع يا ربنا من شنئنا ومن حسد ومن حقد ومن آذانا من إنس وجان من إنس وجان من إنس وجان ابتر يا ربنا واقطع يا ربنا من آذانا بسحره من آذانا بحسده من آذانا بأثر عيونه بعينيه من آذانا بنفسه بنفسه الخبيثة وبعقده وبعقده وبعقده إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر ولينصرن الله من ينصره ولينصرن الله من ينصره انصر عبدك يا ربنا وأمتك انصرهم يا ربنا على من ظلم انصر يا ربنا الوالدين والذرية انصر يا ربنا الوالدين والذرية انصر يا ربنا الوالدين والذرية على من ظلم على من ظلم على من ظلم على من سحر على من سحر على من سحر على من حسد على من حسد على من حسد على من حسد على من حسد على من حسد على من حسد على من حسد على من سحر على من أصاب بعين على عائن على عائن على عائن على عائن وعلى شيطان العيون وعلى شيطان العين وعلى شياطين العيون وعلى شياطين العيون ولا ينصرن الله من ينصره انصر يا ربنا عبدك وامتك على من سكن القلب والصدر على من سكن الراس على من سكن الراس على من سكن المخ والمخيق، على من سكن القلب والصدر، القلب والصدر، على من سكن القفا والظهر، القفا والظهر والظهر والظهر والظهر والظهر. انصر يا ربنا عبدك وعبدك، على من سكن الدم، الدم الدم الدم الدم الدم الدم الدم، ويتنقل فيه ويتنقل فيه ويتنقل فيه ويتنقل فيه. انصر يا ربنا عبدك وامتك، على من سكن الدم الدم الدم الدم الدم والعظم والمفصل. انصر يا ربنا عبدك وامتك، على من سكن القلب والصدر، القلب والصدر، على من سكن القلب والصدر، على من سكن القلب والصدر، على من سكن القلب والصدر. انصر يا ربنا عبدك وامتك، على من سكن البطن، البطن البطن البطن البطن البطن البطن البطن البطن والظهر، البطن والظهر، البطن والظهر، البطن والظهر. انصر يا ربنا عبدك وامتك، على من سكن اليدين والرجلين. انصر يا ربنا عبدك وامتك، على من سكن اليدين والرجلين، على من سكن اليدين والرجلين، وعلى من يتربص بهم الدوائر، وعلى من يتربص بهم الدوائر، وعلى من يريدهم بشر وسوء وسحر وحسد وحقد، وعقد فيهم العقد، وعقد حولهم العقد، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين، وهو خير الناصرين. بل الله مولاكم، الله مولاكم، الله مولاكم، وهو خير الناصرين. إن شانئك هو الأبتر، إن شانئك هو الأبتر، إن شانئك هو الأبتر، إن شانئك هو الأبتر. ولينصرن الله من ينصره. انصرهم يا ربنا على ملوك الجن، على ملوك الجن، على ملوك الجن الظالمين، على ملوك الجن. انصرهم يا ربنا على ملوك الجن الظالمين المعتدين، المعتدين المعتدين المعتدين المعتدين المعتدين المعتدين الظالمين، السحرة السحرة السحرة، الكائدين الكائدين الخائنين الخائنين، يريدون القتل يريدون القتل. يا ربنا عليك بهم يا ربنا، عليك يا ربنا بملوك الجن. انصرنا يا ربنا على ملوك الجن، يريدون القتل يريدون القتل لنا. عليك يا ربنا بملوك الجن، عليك يا ربنا بملوك الجن. انصرنا يا ربنا على ملوك الجن، انصرنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا على ملوك الجن، على ملوك الجن الظالمين، على ملوك الجن الظالمين المعتدين المعتدين المعتدين. ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. ولا تعتدوا، ولا تعتدوا، ولا تعتدوا. انصرنا يا ربنا على المعتدين، انصرنا يا ربنا على المعتدين، انصرنا يا ربنا على المعتدين، انصرنا يا ربنا على المعتدين، انصرنا يا ربنا على المعتدين، انصرنا يا ربنا على المعتدين، انصرنا يا ربنا على المعتدين، انصرنا يا ربنا على المعتدين، انصرنا يا ربنا على المعتدين، انصرنا يا ربنا على المعتدين، انصرنا يا ربنا على المعتدين، انصرنا يا ربنا على المعتدين، انصرنا يا ربنا على المعتدين، انصرنا يا ربنا على المعتدين، انصرنا يا ربنا على المعتدين، انصرنا يا ربنا على المعتدين، انصرنا يا ربنا على المعتدين. ولا ينصرن الله من ينصره. انصرنا يا ربنا على المعتدين. ولا تعتدوا، ان الله لا يحب المعتدين، ان الله لا يحب المعتدين. ولا تعتدوا، ولا تعتدوا، ولا تعتدوا، ولا تعتدوا، ولا تعتدوا، ولا تعتدوا، ان الله لا يحب المعتدين. انصرنا يا ربنا على من اعتدى علينا بسحر، بسحر، بسحر، بسحر، بحسد، بحسد، بحسد، بحسد، بحقد، بحقد، بحقد، بغل، بغل، بغل، بظلم، بظلم، بعقد، بعقد، بعقد، بمس، بمس، بمس، بمس، بمس. يا ربنا يا ربنا، انصرنا يا ربنا على من اعتدى علينا بطغيان وبغي، بطغيان وبغي، بطغيان وبغي، بطغيان وبغي. يا ربنا يا ربنا ولا تعتدوا ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. انصرنا يا ربنا على المعتدين, انصرنا يا ربنا على المعتدين, انصرنا يا ربنا على المعتدين الكافرين الملحدين الظالمين من المسلمين. يا ربنا يا ربنا انصرنا يا ربنا على من اعتدى, على من اعتدى من ملوك الجن, من ملوك الجن, من سلاطينهم, من سلاطينهم, من فراعنتهم, من فراعنتهم, من فراعنتهم. يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا انصرنا يا ربنا على المعتدين, على المعتدين, على المعتدين, على المعتدين سكر الأجساد من الجن الظالمين ومن ملوك, ومن ملوك الجن المعتدين ومن ملوك الجن الغاصبين من اليهود والنصارى والمجوس, من اليهود والنصارى والمجوس والملحدين والملحدين والملحدين والملحدين والشيعة والشيوعيين والشيعة والشيوعيين. يا الله يا الله يا الله يا الله أرسلوا علينا مددا يريدون ضرنا. اللهم يا ربنا اللهم إنا نسألك فأنت الضار يا ربنا, اللهم ضر من ضرنا, اللهم ضر من ضرنا, اللهم ضر من ضرنا, اللهم ضر من ضرنا, اللهم انصرنا على من بغى علينا واعتدى. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ولينصرن الله من ينصره, ولينصرن الله من ينصره, إن الله لقوي عزيز. ولينصرن الله من ينصره, ولينصرن الله من ينصره, إن الله لقوي عزيز. ادعوا ربكم تضرعا وخفية, ادعوا ربكم تضرعا وخفية, ادعوا ربكم تضرعا وخفية, إنه لا يحب المعتدين, إنه لا يحب المعتدين, إنه لا يحب المعتدين. حسبنا الله على المعتدين, انصرنا يا ربنا على المعتدين, انصرنا يا ربنا على المعتدين الساحرين الحاقدين الظالمين. يا ربنا والوشاة يا ربنا من الإنس والجن أجمعين, انصرنا يا ربنا على المعتدين الحاسدين الحاقدين, الحاسدين الحاقدين. ولينصرن الله من ينصره, ولينصرن الله من ينصره, إن الله لقوي عزيز, إن الله لقوي عزيز. ولينصرن الله من ينصره, ولينصرن الله من ينصره, ولينصرن الله من ينصره, إن الله لقوي عزيز, إن الله لقوي عزيز, إن الله لقوي عزيز, إن الله لقوي عزيز, إن الله لقوي عزيز. ثم بغي عليه لينصرنه الله, بغي عليه لينصرنه الله, بغي عليه لينصرنه الله, بغي عليه لينصرنه الله, لينصرنه الله, بغي عليه, بغي عليه, بغي عليه, لينصرنه الله. انصرنا على الظالمين يا ربنا, انصرنا على الظالمين يا ربنا, انصرنا على الظالمين يا ربنا, انصرنا على الظالمين يا ربنا, انصرنا على الظالمين يا ربنا, انصرنا على الظالم, انصرنا على من سكن الجسد, انصرنا يا ربنا على من غم العقل, على من غم العقل, على من سد السمع, على من صم السمع, على من صم السمع, لا يسمع, لا لا يسمع القرآن, لا يسمع القرآن والدعاء والأذان. أليس بهم يا ربنا سكن الرأس, عقد العقد على السمع, عقد العقد على البصر, عقد العقد, عقد العقد على السمع والبصر, على السمع والبصر, على السمع والبصر, عقد العقد على المخ والمخ, المخ والمخيخ, عقد العقد في الجسد وخارج الجسد, في الجسد وخارج الجسد. الله أكبر. ولينصرن الله من ينصره, ولينصرن الله من ينصره, إن الله لقوي عزيز, إن الله لقوي عزيز, إن الله لقوي عزيز. ولا ينصرن الله من ينصره ولا ينصرن الله من ينصره. انصرنا يا ربنا على من بغى وظلم وتعدى علينا وبغى. انصرنا يا ربنا على من اعتدى. انصرنا يا ربنا على ملوك الجن على ملوك الجن على ملوك الجن يرسلون علينا يرسلون علينا الظالمين الظالمين يرسلون علينا اليهود والنصارى والفاسقين الظالمين من المسلمين يرسلون علينا من يظلمنا من يقهرنا من يصدنا عن الدين والصلاة من يصدنا عن الصلاة والقرآن والذكر ومن يمرض ويصرع ومن يمرض ويصرع وعن الزواج يعطل وعن الدراسة وعن الدراسة يعطل ويشغل. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ولينصرن الله من ينصره ولينصرن الله من ينصره ولينصرن الله من ينصره ولينصرن الله من ينصره. إن الله لقوي عزيز. ثم بغي علي بغي علي لينصرنه الله. يا الله يا الله بغي عليه وعليها فانصرهما يا ربنا بغي عليهم يا ربنا فانصرهم فأنت الناصر. سبحانك بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. بل الله مولاكم الله مولاكم الله مولاكم الله مولاكم الله مولاكم وهو خير الناصرين. الله مولاكم الله مولاكم وهو خير الناصرين. يا خير الناصرين الآن تنصر يا ربنا عبدك وأمتك يا مولانا. الآن يا ربنا تنصر عبدك الآن يا ربنا تنصر أمتك الآن الآن الليلة يا ربنا الليلة يا ربنا حجابا مستورا لعبدك وأمتك يا ربنا ممن ظلم وقهر وطغى وبغى وتجبر وعقد العقد على القتل وعقد العقد على القتل على القتل على القتل على الظلم والطغيان والبغي. يا ربنا حسدا وحقدا ظلما وطغيانا واحتداء حسبنا أنت يا ربنا حسبنا من لم يزل حسبنا حسبنا الرازق من المرزوقين حسبنا الناصر من المنصورين حسبنا الرب من المربوبين حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الخالق من المخلوقين حسبنا الله حسبي الله حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. حسبنا الله ولا ينصرن الله من ينصره ولا ينصرن الله من ينصره ولا ينصرن الله من ينصره. إن الله لقوي عزيز. ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. حرك يا ربنا ساكنا وانطق يا ربنا صامتا وفك يا ربنا مربوطا واحلل يا ربنا معقدا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وأنت حسبنا يا ربنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ولينصرن الله من ينصره ولينصرن الله من ينصره. إن الله لقوي عزيز إن الله لقوي عزيز. ولينصرن الله من ينصره ولينصرن الله من ينصره. إن الله لقوي عزيز. ولينصرن الله من ينصره ولينصرن الله من ينصره. إن الله لقوي إن الله لقوي عزيز. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز.